بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كلمة الالتزام كلمة شائعة بتتردد على الألسنة، وأحيانا نسمع عن الإخوة الملتزمين أو المتدينين الملتزمين، وهذه صارت من جملة المصطلحات التي تتردد على ألسنتنا وألسنة الخلق. قد نميز نقول هذا إنسان ملتزم، أي أنه ملتزم مثلا بمعاني الإسلام والدين، حريص على طاعة الله تبارك وتعالى، وهذا إنسان غير ملتزم. أحيانا حتى في دائرة الالتزام هذه البعض يصف البعض بأنه معتدل والبعض الآخر متشدد. نجد مثلا ملاحدة والزنادقة أحيانا يصفون المتدينين الملتزمين بأنهم متطرفين، مثلا إرهابيين إلى غير ذلك. هي نعود كثيرة وأوصاف عديدة. كان فيما مضى إذا ما أراد البعض أن يثني على البعض الآخر يقول عنده ذوق، مثلا إنسان أخلاق ونحو ذلك، يصفونه بأنه صاحب ثقافة إسلامية. فكانت أيضا هذه من جملة النعوت التي تطلق على من التزم بشيء من دين الله أو قرأ وطالع في معاني الإسلام، تكلم بالآيات أو الأحاديث، يصفونه بأنه عنده ثقافة إسلامية. بلا شك إذا ما أطلق مصطلح الالتزام انصرف الذهن إلى أسئلة كثيرة يعني يتطلبها الواقع الذي نعيشه. هل قضية الالتزام هذه أو قضية التدين هذه قضية اختيارية مثلا، أم قضية واجبة يجب على الإنسان أن يكون ملتزما متدينا؟ أحيانا بنسمع عبارات وكأنها بتطلق على جهة الثناء، البعض يشيد بالبعض، أنت ملتزم مثلا، أنت متدين كويس جدا، أنك ملتزم مثلا، وكأن القضية قضية اختيارية. هل هي كذلك؟ ما واجبنا تجاه الملتزمين، نحبهم أم نبغضهم؟ ما هو الميزان، ما هو الضابط، ما هو مقياس الالتزام هذا؟ هل هناك ضابط يرجع إليه في حسم من هو ملتزم ومن هو غير ملتزم؟ أحيانا نكاد نستقرئ أن الملتزم مثلا هو الذي أطلق لحيته، مثلا الأخت التي تجلببت أو تحجبت يقولون أخت ملتزمة، أخ ملتزم لكوني أطلق اللحية ومثلا قصر الثوب. هل دائرة الالتزام قاصرة على اللحية والجلباب، أم هي أوسع وأشمل من ذلك بكثير؟ وبماذا نصف مثلا الإنسان حتى الذي يصلي وأطلق لحية ولكن يعق والديه؟ مثلا الإنسان الذي أطلق لحيته وقصر ثوبه ولكن أخلاقياته بتتنافى مع ما جاء في كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى العكس والنقيض، إنسان قد يكون حليق اللحية مثلا، يطيل الثوب ولكن عنده بر بالوالدين. فبماذا سنصف هذا الذي يبر والديه حتى وإن حلق لحيته؟ فهل هناك كما ذكرنا موازين وضوابط يرجع إليها في ضبط هذه المصطلحات، هذه الكلمات التي صارت تتردد على الألسنة؟ إذا ما نظرنا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الواجب علينا كمسلمين، أن نرجع لإسلامنا، أن نرجع لديننا، نحتكم إليه في حياتنا الخاصة والعامة في ضبط المصطلحات. ولا بأس أبدا من أن نردد كلمة الالتزام. الألقاب شاعت في السلف بلا نكير، البحرية ثم السفينية، أصحاب بيعة الرضوان، أصحاب بيعة العقبة، أهل بدر، أهل أحد، أهل السنة والجماعة، أصحاب الأثر، أهل الحديث، كلها مصطلحات، المهاجرين، الأنصار. كلها مصطلحات موجودة ورددها البعض، ولا مانع أبدا من أن نردد مصطلح كمصطلح الالتزام أو مصطلح التدين، فلان متدين لا فلان غير متدين، نطلق وصف الأخوة مثلا على البعض، فلان أخ مثلا ملتزم، فلانة أخت ملتزمة، لا بأس بإطلاق المصطلحات والألقاب، شاعت في السلف بنا نكير يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الأنصار إيمان وبغض الأنصار النفاق، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فوصفهم بالمهاجرين والأنصار، وحتى الاجتماع على الحق مطلوب محمود لا يذم، الذي يذم هو الاجتماع أو التعصب على باطل، هذا هو الذي يقال لأهلي ولأصحابي دعوها فإنها منتنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لما سمع البعض يقول يا للمهاجرين والبعض الآخر يقول يا للأنصار، فقال بدعوى الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة، وبقي بعد ذلك كلمة المهاجرين بقيت وكلمة الأنصار بقيت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع على حق محمود، المذموم هو الاجتماع على باطل، فأن تكون مثلا طائفة الملتزمين طائفة موجودة حريصة على طاعة الله تتآخى فيما بين، هذا لا حرج فيه بإذن الله تعالى، وإن كان بنحتاج لتحكيم معاني الإسلام حتى لا نخرج من الإسلام ما هو بداخله ولا ندخل في الإسلام ما هو خارج عنه، وإلا فأحيانا قد يوصف البعض بالالتزام يهودي ملتزم مثلا، أو حتى الألفاظ التي طرأت والمصطلحات التي وفدت كمصطلح الأصولية على سبيل المثال، الأصولية البعض أحيانا كلمة يطلقها على اليهود يطلقها على النصارى، المتدينين كلمة صارت بتطلق على اليهود وعلى النصارى، فهل عندهم تدين فعلا وهل تدينهم هذا مقبول مطلوب؟ أحيانا بنسمع في دائرة الشيعة يقولون هذا معتدل مثلا، هذا معتدل وهذا، وكأنه من جملة المتشددين المتطرفين، فهل في الشيعة معتدل؟ هذه كلها كلمات صارت بتلوكها الألسنة، صارت كاللبانة، بنحتاج لأن نحتكم في هذا وغيره لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحق مقبول من كل من جاء به والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. فالإسلام عليه التعويل، والإسلام هو الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يقول سبحانه أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. فهذا هو الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى من لدن آدم حتى قيام الساعة، حتى عيسى ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه عندما ينزل في آخر الزمان حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويحكم بشريعة الإسلام، هو حاكم من حكام هذه الأمة، سينزل بالإسلام يحكم بدين الله تبارك وتعالى، ونحن نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، فمعنى الالتزام إذا ما أطلقت تنصرف على الالتزام بدين الله. كلمة التدين ليس في اليهود حتى وإن تشبث بتوراة أو هؤلاء تشبثوا بإنجيل لابد أن يسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى، فلابد أن يصطلح كل فريق على حقه. وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه مسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلابد أن يسلموا وجوههم لله. نحو من 150 بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة في كتبهم، فلو كانوا يؤمنون بالتوراة والإنجيل للازمهم الإيمان بالإسلام، لو كانوا يتابعون حقا وصدقا نبي الله موسى ونبي الله عيسى للازمهم أن يتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا تثبت نبوة نبي إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فعلى البشر أن يسلموا وجوههم لله، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. ومن لدن آدم حتى قيام الساعة 10 قرون، 10 قرون ما بين آدم ونوح على التوحيد الخالص، وما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلابد من إسلام الوجه لله أن تصبح قضية الالتزام حتى وكأنها قضية اختيارية، يسوغ للإنسان أن يلتزم أن يتدين، ويسوغ للثاني مثلا أن يفرط في معاني الالتزام ومعاني التدين. هذا لا يحل، بل هذا التقسيم في حد ذاته غير مقبول، مرفوض، مردود على صاحبي كائنا من كان. الكل يجب عليه أن يسمع ويطيع لأوامر الله تبارك وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لا سبيل للنجاة إلا بأن نسلم وجوهنا لله تبارك وتعالى، أن ندخل في السلم كاف، أن نكون من عداد المسلمين. وكل من سمع بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد وأن يسلم. هذا على جهة الإجمال. ثم ننتقل إلى التفصيل. لابد وأن نلتزم بالأحكام الشرعية التكليفية، أوامر ونواهي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فأنا عندما أؤمر بإطلاق اللحية، بتقصير الثوب، المرأة تؤمر بحجاب شرعي مثلا، بغض البصر، الكل ذلك وغيره لابد من التزامه، تعلق بسياسة، باقتصاد، باجتماع، بأخلاق، بحرب، بسلم، بمسجد، بسوق. الأوامر تعلقت بالحاكم، بالمحكوم، بالفرد، بالدولة، بالجماعة، سواء كنا في هذا العصر أو في غيره، في هذا المكان أو في غيره، لابد أن نسمع وأن نطيع لله تبارك وتعالى. وكانت الآيات تتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسوة البشر: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وكل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. إذن الأوامر الشرعية التكليفية يخضع لها كل مخلوق، والكل لابد وأن يلتزم بها، وعلى قدر انحرافه، وعلى قدر اعوجاجه، على قدر تعريضه نفسه للأذى وللخطر في العاجل والآجل. ونحن عندما نتكلم بقضية الالتزام أو التدين أو الأخوة أو يقولون حتى فلان عنده ثقافة إسلامية أو نحو ذلك من المصطلحات والفلان معتدل فلان متشدد سنضبط ذلك كله بشرع الله. وإلا فأحيانا الملحد الزنديق وكأنه أمسك بيده الميزان صار يصنف البشر وفق هواه وفق مكنونات نفسه وفق ما يدين هو به، فهذا معتدل عنده هذا متشدد عنده. والله المعتدل والمتشدد ما هو الضابط عندك؟ كان لابد من استصحاب للضوابط الشرعية. وإلا فما وافق الحق قبل وما خالف الحق مردود على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا وخط يميني وشمالي خطوطة وأشار الخط الذي في الوسط وقال هذا صراط الله المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال قال هذه سبل على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمحتاجين لاستصحاب الضوابط الشرعية، والميزان لا يعطى للملاحدة للزنادقة، هم الذين يصنفون حتى الملتزمين أو المتدينين إذا لا يصلحون هذا التصنيف، يقال لهم أسلموا وجوهكم لله، التزموا بطاعة الله، استقيموا على شرع الله، استقيموا لعلكم ترحمون. كان الخطاب يتوجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. العرف والعادة والبيئة والنشأة والكثرة لا تصلح ضابطا للالتزام ولا للتدين، بل هذه المعاني كلها تصبغ بصبغة الإسلام، تضبط بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلوات الله وسلامه عليه يوم حجة الوداع وقف يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يتفرقا حتى يرد على الحوض. كلمة الالتزام وكلمة حتى التدين اليوم صارت وكأنها كلمات يعني تحتاج إلى ضوابط، ويا ليتنا نستخدم المصطلحات الشرعية أضبط. يعني في القرآن وردت كلمة المؤمن، كلمة الكافر، كلمة المنافق، كلمة الفاسق مثلا، كلمة العاصي، كلمة المذنب، هذه كلمات واضحة المعالم. والاحتكام كما ذكرنا في كل شيء إنما يكون لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أطلق لحيته قبلنا منه ذلك وقلنا هذه طاعة، هذا التزام. نفس الشخص لو عق والديه سأقول هو غير ملتزم، عندما عق والديه غير ملتزم في هذه الحيثية. الأخت التي تجلببت هي أخت ملتزمة في ذلك، عندما مثلا تطلق بصرها لما حرم الله سأقول هي غير ملتزمة في هذا الجانب. الإنسان الحليق أقول هو عاصي عندما حلق لحيته وهو مطيع لله عندما صلى. ضوابط شرعية ومسائل تكون واضحة بينة على مثل هذا النحو، ولابد وأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ضابط قبول الأعمال نية وصحة أو إخلاص ومتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال العلماء أخلصوا وأصوابوا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد نلتزم في الظاهر أو يكون التزامنا التزاما ظاهريا والباطن كفر مثلا، ما هو من هو المنافق والذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر؟ فهل أقول هذا مثلا إنسان ملتزم؟ ملتزم في الظاهر والله يتولى السرائر، ونحن نحكم للناس على أساس ظواهرهم، وهذا هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نقبل من الناس ظواهرهم ونكل سرائرهم إلى الله. هو يتولى السرائر، ونحسن الظن بالناس ونسيء الظن بأنفسنا، والأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن ذبائح المنافقين، كانوا يتزوجون من المسلمين، فقد أكون أنا ملتزما في الظاهر بصلاة وصيام، والبعض منا يصد عن سبيل الله، البعض قد يكيد للإسلام وأهله إلى غير ذلك من الصور. فالحاصل كان لابد من ضوابط شرعية، الإنسان في قبره يسأل عن أي شيء، يسأل عن ربه ودينه وماذا يقول في الرجل الذي بعث فيه. إن كان مؤمنا يجيب بلسان فصيح ويقول ربي الله ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. إن كان فاجرا كما ورد في حديث البراء بن عازب، عندما يسأل عن هذه الأسئلة الثلاثة يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة لو سمع ثقلان لصار. فالإنسان محتاج لأن يحرص على طاعة الله، بل وأن يستمر على الطاعة وعلى الاستقامة حتى الممات. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى يدركك الموت، لا تنفك عن طاعة الله ولا عن أوامر الله. وبالتالي لو حمل كلمة، لو حملت كلمة الالتزام معنى التدين، معنى الإسلام، أقول لا يصح أن يكون الالتزام نقرة ونقرة أو ساعة وساعة، هذا التزام أهل الجاهلية، كانوا يقولون اليوم خمر وغدا أمر، والبعض منا يقول ساعة وساعة، ساعة لربك وساعة لنفسك، والساعة التي هي لربه سيصلي ويصوم فيها إنسان ملتزم، والساعة التي هي لنفسه سيكون مع كل شيطان مريت. هذا لا يجوز في دين الله، ساعات كلها لله. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فمحتاجين للاحتكام للمعاني الإيمانية، أسئلة لابد من طرحها، من ربك، ما دينك، ماذا تقول في الرجل الذي بعث فيك. فمحتاجين لأن نكون على بصيرة من أمرنا وأمر الناس، وأن نسلم وجوهنا لله، وأن نحرص على تحكيم شرع الله في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة، سواء كنا حكاما أو محكومين، حينئذ نكون ملتزمين بحق. وإلا فأحيانا كلمة الالتزام هذه تطلق على أصحاب المبادئ، يقولون ملتزم بمبدأه مثلا، ما هو المبدأ الذي التزم به؟ قد يكون مبدأ شيوعية، قد يكون التزم ديمقراطية أو الاشتراكية، هل هذا هو الالتزام الذي ينجو به صاحبه؟ دعنا محتاج لأن يترك ما هو عليه، وأن يسلم وجهه لله تبارك وتعالى، وأن يحرص على طاعة الله. لا يخلق هو ويعبد غيره سبحانه، لا يرزق هو ويشكر سواه، هو خالق الخلق ومالك الملك، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير. كون أن الملتزمين المتدينين صاروا قلة، هذا الأمر لا حتى يفوت فيه عددهم، لا يصرفهم عن طاعة ربهم ولا عن التزامهم ولا عن تدينهم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتاه، واسلك طريق الهدى، ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. في حديث آدم، يا آدم ابعث بعث النار، يقول إي ربي وما بعث النار، فيقول له الله عز وجل من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. لما سمع الصحابة ذلك ما أبدوا بضاحكة رضوان الله عليهم أجمعين، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلي وأن يخفف عنهم. فقال اعملوا وأبشروا فوالله لأنتم مع خليقتين ما كانت في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج ومن مات من بني آدم وبني إبليس، يعني على الكفر. ثم قال اعملوا وأبشروا والله لأنتم كالرقمة أي الوشمة في ذراع الشاة أو قال في ذراع البعير. فالحق لا يعرف بكثرة، لا يعرف بقلة، لا أبدا، لابد من حرص على طاعة الله. واليوم مع غربة الحال وانحراف الأوضاع قد نجد إنسانا ملتزما متدينا حريصا على طاعة الله، يطلق لحية، يرتاد مسجدا، يحفظ مصحفا، وأبوه يدخل الخمارة أو تارك للصالة، البنت مجلبابة وأمها ما زالت متبردة بتذهب للكوافير. هذا واقع، هذا واقع. فلابد من ضبط للأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح أن نعول على نشأة ولا على بيئة ولا على أن الإنسان عاش 50 سنة يفعل كذا ويسوي كذا وكذا، لا أبدا، لابد وأن نضع شرع ربنا نصب أعيننا إليه، نحتكم في كل ناحية، في زواج، في طلاق، في أكل، في شرب، في بيع وشراء. كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يدخل إلى السوق ويضرب بعصاه من لم يتعلم فقه البيوع، يقول له ستأكل بالربا، ستأكل بالربا. فمسألة التدين والالتزام ولله الحمد والمنة هي ظاهرة طيبة وفي تزايد مستمر تنم عن خيرات وبركات، والمستقبل للإسلام بغلباته وبظهوره ونحن لا نحجر واسعة، وإلا ففتح الدنيا قد يكون على أيدي هؤلاء الملتزمين المتدينين الذين نشاهدهم ونحن لا نصفهم بعصمة أبدا. يعني كل ابن آدم خطاء وخير خطائين التوابون، ولكن عندهم حرص في الجملة على طاعة الله. والعلماء مثلا عندما يتكلمون على الكفاءة في الزواج، من هو الكف؟ الحريص على طاعة الله. هل هو إنسان معصوم؟ أبدا أبدا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. لسنا ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، ولسنا في المقابل أيضا شياطين، بل ناس حريصين على الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، ملتزمين بمعاني الإسلام. ما هو الإسلام؟ النطق بالشهادتين، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما هي أركان الإيمان؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإنسان بيلتزم بهذه المعاني الإيمانية. ما معنى الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإيمان يتضمن الإسلام ويزيد عليه، والإحسان يتضمن الإيمان ويزيد عليه. والناس يتفاوتون في درجات التزامهم وتدينهم، وهذا مشاهد، هذا مشاهد. وتبع الالتزام بمعاني الإيمان، الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. إن كان أهل الالتزام قلة فعساهم يكثرون، وما عليهم إلا أن يكثروا. سواد الملتزمين، سواد المتدينين، والدهل على خنك فاعله. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والله الحمد والمنة، والناس يستجيبون، يعني شعب طيب عنده حب لمعاني التدين والالتزام. والتدين والالتزام هذا يتوافق مع العقل، يتوافق مع الفطرة، به جاءت الشرائع، به أرسل الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبالتالي أن نحرص على تعبيد الدنيا بدين الله وعلى إسلام الوجه لله تبارك وتعالى، هذا فعل الموفقين، فعل المسددين. والإنسان حتى لو شعر بنوع من ضعف الإيمان فما عليه إلا أن يأخذ بالأسباب، يأخذ بالأسباب الشرعية بحيث تقوى معاني الإيمان في حسه. وإلا فالإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي والزلات. وأهل الإيمان كما ذكرنا يتفاضلون ويتفاوتون في درجات الإيمان. وبالتالي إذا كان البعض منا يشكو أحيانا ضعف الالتزام، ضعف التدين، فهذا له علاجه بإذن الله تعالى. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجاهله من جاهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. وجعل ربنا القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. أحيانا فعلا معاني التدين والالتزام تقوى في النفس، بحيث لو قيل للإنسان احمل الجبل يفعل، وأحيانا أخر وكأنه يأتي بإيمانه أو بالتزامه وتدينه من مكان بعيد. ولا يمسك الإيمان في القلب إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول. حسب الإنسان إن لم يجد طبيبا يداويه أن يكون هو طبيب نفسه، وبالتالي يفتش في أسباب الضعف التي ألمت به. ولتقوية معاني الإيمان، والشكايات كثيرة يعني نسمعها من هنا ومن هناك. البعض أحيانا يشكو أنه يقرأ القرآن ولا يشعر باللذة التي كان يشعر بها، يدفن الموت ولا يتعظ، يذهب إلى المقابر ولا يعتبر، إلى غير ذلك، يمر بالذنوب والمعاصي ولا يكاد يستشعر خطورة هذه الذنوب، مثل لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. كلها أعراض لضعف الالتزام، لضعف الإيمان في النفس، ولا علاجها. ومن أعظم صور العلاج أن نجأر إلى خالق الأرض والسماوات، نظهر فقرنا وضعفنا وعجزنا بين يدي ربنا. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى أن أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، تقول: فتصفحت قدمه وهو ساجد يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. على الإنسان أن يكثر من ذكر الموت والقبور والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: من لم يردع ذكر الموت والقبور والآخرة فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. أي كل الإنسان ورد من كتاب الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وبالتالي كل الإنسان ورد من كتاب الله يقرأ ويتفقه ويعمل بأحكامه، يقرأ في كتب التراجم وسير الصالحين. كان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول: تراجم الصالحين وسير العلماء أحب إلينا من كثير من الفقه. الإنسان يحرص على أن يكون له صحبة طيبة تذكره بالله، تذكره إذا نسي، وتعينه إذا ما ذكر. كان الحسن رحمة الله عليه يقول: إخواننا أحب إلينا من أهلينا، فأهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. فالصحبة الطيبة مثل الجليس الصالح، والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وإلا فصحبة الأشرار شر، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالإنسان بإخوانه كثير وبنفسه قليل، حتى وإن كان عبقري تأبى رماحه إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت آحادا. الحرص على صحبة من له أسوة، من له قدوة، له حضور، هذا بلا شك يبعث على حرارة الإيمان في النفس. حكى أنس رضوان الله عليه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة يوم دخل فأضاء منها كل شيء، وخرج منها يوم خرج فأظلم منها كل شيء، يقول: حتى أنكرنا قلوبنا. أفزاز بلا شك كلهم رضوان الله عليهم أجمعين. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أضاء من المدينة كل شيء، ولما مات صلوات الله وسلامه عليه أحسوا بضعف، أحسوا بانكسار. يقول أنس: أظلم منها كل شيء حتى أنكرنا قلوبنا. يعني بيحكي الإمام ابن القيم ويقول: كانوا إذا ما ضاقت بهم الظروف يذهبون لشيخ الإسلام ابن تيمية في محبسه، يقولون: ما هي إلا لحظات، يرونه حتى يفرج ربنا تبارك وتعالى عنهم فالحاصل ان صحبة من له حضور وله تأثير وله اثر سبق مثلا ان التزمنا على يديه, هذا بلا شك يعني مما يبعث على حرارة الالتزام والتدين في النفوس. متابعة الفرائض بالنوافل يقوى الايمان بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم اصبح يوما فقال من اصبح منكم اليوم صائمة؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضة؟ قال أبو بكر أنا. قال من شهد منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت هذه الخصال في رجل في يوم إلا دخل الجنة. وأبو بكر ينادى عليه من أبواب الجنة الثمانية. وأبو بكر لو وزن إيمانه بإيمان الأمة ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجح. فالإيمان يزيد وينقص. ثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. التفكر في الزلازل والفيضانات وكيف قد ينتقل الإنسان بها من حال إلى حال فلا داعي لطول الأمل. كان علي بن أبي طالب يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل. فأن تتمنى النفوس أو تكون الأمان الطوال غدا بعد سنة ألتزم. مثلا المرأة تمني نفسها عندما تتزوج ستلتزم بحجاب وصلاة؟ لا أبدا, لابد من عمل بطاعة الوقت. هذا هو الضابط, هذا هو الميزان. وإلا فالإنسان يثبت أجله بين عينيه ويستحي من الله حق الحياة. ونعلم أنه لن يهلك مع الدعاء أحد. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وفقنا وإياكم للعلم النافع وللعمل الصالح. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه.